الندم يولد الحسرات، والحسرة غم وكرب عظيمان، والمؤمن يدفع ذلك بذكره القضاء والقدر، فلا ييأس على ما فاته ولا يفرح بما آتاه من حطام الدنيا. وهذا مبين في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، إلى أن يقول: وما أصابكم من مصيبة، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. نعم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تحزن على ما فات ولا تفرح تبطى بما آتاك الله. هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. قال ثالثا: موتة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. موت في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. معاشر الإخوان، بيننا مرضى وفي ديارنا ويطلبون منكم الدعاء لهم، هيا ندعو ولنا أجر دعانا ولنا أمل ورجاء في الله أن يستجيب لنا ويشفي هؤلاء المؤمنين والمؤمنات. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، هذه أكفنا قد رفعناها إليك ضارعين سائلين، فلا تردها خائبة يا رب العالمين. فاشف اللهم هؤلاء المرضى الذين طلبوا منا أن ندعوك لهم لتشفيهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضهم وأزل كربهم وخفف آلامهم وأحزانهم يا رب العالمين. اللهم اشفهم وعافهم، واشفنا يا ربنا وعافنا، واشف كل مؤمن ومؤمنة في هذه الديار يا رب العالمين.